الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هناك بعض الأشخاص المضافين معي في مجموعة الواتس أب ويكون قد وضع صورة العرض امرأة مثلا أو بعض الصور، فهل أحضره أم لا يضرني في ذلك شيء ويبقى وضعه كما هو؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن المنكر واجب إنكار، فإذا رأى الإنسان شيئا من المنكرات فالواجب عليه أن ينكره بالمقدور عليه من يد أو لسان أو بالقلب. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. والمتقرر عند العلماء أن الأصل في تصوير ذوات الأرواح الحرمة، فلا يجوز للإنسان أن يصور شيئا من صور ذوات الأرواح، ولا يجوز له أن يعلق شيئا منها، ولا أن يقتني شيئا منها، ولا أن يقتني شيئا منها، لأدلة كثيرة مذكورة في غير هذا الموضع. فلا يجوز للإنسان أن يضع صورة العرض في شيء من وسائل التواصل الاجتماعي عبارة عن صورة شيء من ذوات الأرواح، لا ذكرا ولا أنثى ولا طيرا ولا حيوانا ولا غير ذلك من صور ذوات الأرواح. ويعظم الأمر ويزداد خطره ويتطاير شرره إذا كانت صورة العرض عبارة عن امرأة، عن صورة امرأة جميلة فاتنة، فإن هذا علاوة على تحريمه لأنه من صور ذوات الأرواح، أيضا يحرم لأنه من الأمور التي تجلب الفتنة وتثير الشهوات. وبناء على ذلك، فإذا كان الإنسان رئيس مجموعة في وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي وقد افتتح التسجيل فيها، فلا يجوز له أن يقر في مجموعته شيء من هذه المنكرات، وعليه أن يناصح من يفعل شيئا من ذلك مناصحة أخوية، وأن يبين له خطر ذلك وحكم ذلك شرعا، وأن يوضح له الأدلة، وأن يأمره بالمعروف، وأن ينهاه عن هذا المنكر باللطف وبالتوضيح وبالمجادلة بالتي هي أحسن وبالموعظة الحسنة. فإن استجاب فالحمد لله، وإن لم يستجب فلا يجوز له أن يبقي مثل هذا الشخص في مجموعته التي هو مسؤول عنها، لأن هذه المجموعة عبارة عن دائرة هو المشرف عليها، فما يدار في هذه المجموعة فإنه مسؤول عنه. فإذا كان الإنسان مسؤولا عن مجموعة فإنه لا يجوز له أن يبقي مثل هذا المنكر في مجموعته بعد أخذ النصيحة، أخذ واجب النصيحة فيما بينهما والتذكير بالأدلة وبالحكم الشرعي وبغير ذلك من الأمور التي تحمل طابع الهوينة والترفق واللين. فإن لم يستجب فلا أقل من أن يبعد عن هذه المجموعة ليبحث له عن مجموعة أخرى ترضى بهذا المنكر، والله أعلم.